السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبتدئ إن شاء الله بالمنهاج والكلام على الصلاة، ونحن بفضل الله وبمنه وكرمه علينا على مشارف الانتهاء من كتاب الصلاة. قال: باب صلاة العيدين. وقال: باب صلاة العيدين. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وصلاة العيدين باتفاق أنها سنة مؤكدة، طبعا خلافا لمن قال بمسألة الوجوب، وهذا فباتفاق الفقهاء أنها في المذهب بأنها سنة مؤكدة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. قيل المراد بالصلاة هنا فصل لربك وانحر هي صلاة العيد، هي صلاة العيد، وهي عيد الأضحى، والنحر هنا هو بمعنى الأضحية. قال: فصل لربك وانحر. وهذه من باب الشكر لله جل في علاه صلاة وأيضا نحرا، وأفضل وأعظم القربات إلى الله جل في علاه الدماء التي يتقرب بها المرء إلى الله جل في علاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: هي سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وورد أكثر من حديث يثبت عدم الوجوب. هي سنة، وهي سنة مؤكدة، هي سنة متأكدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، واظب عليها الصحابة الكرام. لذلك بعض العلماء قال هي فرض كفاية، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. هي سنة مؤكدة، والدلالة على والدليل على سنيتها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لحديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سائلك ومشدد عليك. قال: إني سائلك ومشدد عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل ما بدلك. فسأل عن الإسلام وسأل عن الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرهن؟ أو قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهنا لما يقول هل علي غيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والعيد من غيرها. قال: لا، إلا أن تطوع، يعني كل ما يأتي بعد الخمس صلوات في اليوم والليلة هو على التطوع. قال المصنف: وقيل فرض كفاية. وقيل فرض كفاية. وجه التعليل عند علمائنا بأنها فرض كفاية، قال: لأنها من شعائر الإسلام كرد السلام، ويستثنى من ذلك الحاج بمنى، فإنه لا يخاطب بالعيد. وهذا طبعا كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل برمي الجمار، بات بمزدلفة، ثم لما أشرق قبيل شروق الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى رمى، وبعد ذلك ذهب فطاف بالبيت. فإذا هنا هي سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية، والتعليل عندهم كما قلنا بأنها شعيرة من شعائر الإسلام، لذلك صارت فرض كفاية، وأيضا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. قال: وتشرع جماعة. وهذا بالإجماع لا خلاف فيه بحال من الأحوال أنها تصلى جماعة. قال: وتشرع جماعة. وهذا بالإجماع. قال: وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، يعني يصح للمنفرد أن يصليها في نفس وقتها، ويصليها العبد، وأيضا المسافر يصلي العيد كسائر النوافل، فهي تنزل منزلة النوافل، وهي زيادة عليها في الرتبة، لأنها كما قلنا تصلى جماعة، وهذا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الصحابة الكرام. قال: ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها. ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها. هذا وقت صلاة العيد، ما بين طلوع الشمس إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، ما بين طلوع الشمس وارتفعت قيد رمح، وأيضا إلى الزوال، فوقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. ويسن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قضاها قضاها في نفس الوقت، ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح. وطبعا يسن فيها نظر، الحق فيها نظر، أنه يجب يسن هنا للخروج من وقت الكراهة ووقت تحريم، وقت تحريم يعني من أوقات التحريم، كما ورد في الحديث الصحيح بأنها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ارتفاع، لأنهم كانوا يعبدون الله، يعبدون الشمس في هذا الوقت. فلا يقال يسن، يقال يجب في هذا الباب. وطبعا قالوا وقت الكراهة، بل الحق أنه وقت تحريم، هذا الوقت وقت تحريم، يحرم الصلاة في هذا الوقت. قال ويسن تأخيرها لترتفع كرمح لخروج وقت الكراهة وإن كان لها سببا. ويقتضي كلام المصنف الفوات إذا شاهدوا بالرؤية بعد الزوال يوم الثلاثين، أو شاهدوا الرؤية بعد الزوال يوم الثلاثين وعدلوا بعد المغرب، يعني والعبرة بالتعديل وهو الأصح في هذا الباب، تصلى أداء وهما ركعتان. قال وهي ركعتان، وهذا بالإجماع. والحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهما ركعتان بالإجماع، وأصلها حديث عمر بن الخطاب. قال المصنف يحرم بهما، أي بنية صلاة العيد، يحرم بهما يعني بنية صلاة العيد، ثم يأتي بدعاء الافتتاح. وأشهر دعاء الافتتاح هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وأسهله وأيسره سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن أنت، لا سبحانك اللهم ربنا بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، لا حديث عمر وعائشة رضي الله عنهم. كسائر الصلوات بدعاء الافتتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات. قال ثم تبع سبع تكبيرات، لأنه عليه الصلاة والسلام كبر في العيدين والأضحى 12 ركعة، 12 تكبيرة في الأولى، سبعة، وفي الآخرة خمسا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كبر 12 ركعة تكبيرة، في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وهذا سوى تكبيرة الإحرام. هذا خلاف بين الشافعي والحنابلة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا سوى تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين والأضحى والفطر، كبر في العيدين الأضحى والفطر 12 تكبيرة، في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام. ورواه البياقي في السنن الكبرى، ورواه أيضا الدارقطني في كتاب في السنن في كتاب العيدين. ولما قال الترمذي قال سألت الإمام البخاري عن هذا الحديث، فقال قال الإمام البخاري هو صحيح. فالبخاري صح هذا، وهذه عمدة الدليل عندنا خلافا للحنابلة وأيضا المالكية والأحناف. فالصحيح أنه يكبر سبعا ويكبر خمسا، ففي الأولى يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام، فبعد تكبيرة الإحرام يعد سبعا، وبعد تكبيرة الانتقال للقيام يعد خمسا بعدها. نعم، أما إذا صلى المصلي خلف من لا يأخذ بهذا ويقول سبعة مع تكبيرة الإحرام كالحنابلة، فهو يتبع إمامه، أو يقول ثلاثة كالأحناف يتبع إمامه، لأن المسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به، والمسألة واسعة، الخلاف هنا يسع. قال المصنف يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد، يعني هو يقف بعد كل تكبير الله أكبر ويقف، يقف هنيها، ماذا يفعل؟ يكبر يهلل يسبح. وهذا قد ورد في السنن الكبرى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه أن عبد الله بن مسعود قال تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر. وعن عطاء أنه قال يرفع يديه في كل تكبيرة ثم يمكث هنيها ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر. وهذا كما قلنا كمذهبنا، وجماهير العلماء لا يقولون بذلك. والأثر الذي جاء عن ابن مسعود يعني لنا فيه دلالة على ذلك، وأن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه صاحب وأثري، فقال يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحق بأن نقول الجمهور نظروا في مسألة التيسير في التكبير، لأنه ما يرد تصريحا، وأيضا المسألة التيسير على من خلفه، لأنه إذا كان إماما قلنا الأصل فيه أن يخفف بالمصلين. وحقا التسبيح والتهليل فيه ليس فيه يعني إطالة، وفيه خير في هذا الباب، وإلا فقول الجمهور موزون. قال المصنف ويحسن أن يقول يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الذكر هو أعظم الذكر، لأنه البقيات الصالحات كما ورد عن ابن عباس ورد عن غيره في قول جل في علاه والباقيات الصالحات، فقال الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ثم يتعوذ، لأنه استفتاح للقراءة فلتكن عقبها، لأن إذا قرأ قلنا قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيتعوذ قبل القراءة. ويكبر في الثانية خمسا، يعني أيضا سوى تكبيرة القيام الانتقال قبل القراءة، أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا قبل سوى تكبيرة الانتقال. قال أرفع يديه في الجميع، ورفع اليدين فهو حديث عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى إذا كانت حذو من كبيه ثم يكبرهما كذلك، وركع وإذا أراد أن يرفع رفعهما حتى يكون حذو من كبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاة. وهذا رواه البيهقي في السنن، وقد ورد مرسلا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. والحق لنا عن أبي هريرة وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبير. وعنه يسن لذلك، إذا قلنا بأنه يكبر رفع يديه يسن أنه يضع يديه اليمنى على اليسرى على تحت الصدر في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ليس في الخاصرة كما قالت الحنابلة، وليس إزدانا سدلا، وهذا أيضا خطأ على مالك، هذا خطأ على مالك. فالصحيح هو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء أمرنا نضع أيماننا على شمائلنا، أيماننا على شمائلنا. فهو يسن أن يضع يده اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرة وأخرى، لأن هذا هو الأصل في الوقوف قياما. يقول المصنف ولسنا، يعني التكبيرات التي تتكلم عنها السبعة في الأولى والخمسة في الثانية، ولسنا فرضا ولا بعضا، أي حتى لو تركها لا يزد لها سجود سهو. وصراحة هذا لا يفقهه كثير من الأئمة، كثير نصلي صلينا خلفهم في العيد ووجدنا بأنه يعني ليس له باع في هذا الباب، حتى لم يتفقه فيما يصلي، إذا نسي التكبيرات سجد سهوا لهذه التكبيرات. والحق أنه لا يزد لأنها هيئة من الهيئات، الحق أنه لا يزد لأنها هيئة من الهيئات، ليست فرضا وليست بعضا، ولو تركهن عمدا أساء ولا يسجد لهن أيضا، ولو تركهن عمدا أساء ولا يسجد لهن أيضا. والحق أنه يكره أن يترك ذلك لا سيما وأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو نسيها التكبيرات وشرع في القراءة فاتت محلها عند تكبيرة الإحرام، لو نسيها وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقرأ فاتت التكبيرات، لكن ما دام إن كان قبل أن يقرأ فله أن يرفع يديه، إن كان قبل أن يقرأ فله أن يرفع يديه. إذن الأصل في ذلك بأنه لو نسيها نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت، لأن محل التكبيرات قبل القراءة. لو ترك القراءة وعاد لم تبطل صلاته في الظاهر، لأن العمد كنسيان، وفي القديم يكبر ما لم يركع لبقاء القيام ومحله، فإن رضي فركع مضى في صلاته ولم يكبر، فإن عاد بطلت صلاته جزما، لأن الركوع ركن فهو رجع إلى سنة. والحق أن القراءة ركن، والحق أن القراءة ركن وأن الفاتحة ركن، فلا بد أن نسير على نفس النهج ونقول هو انتقل من ركن إلى سنة، انتقل من ركن إلى سنة، يعني لأنه يتسامح في الأرض في ركن القراءة ما لا يتسامح في ركن الأفعال. ولذلك نرى بأن سجود السهو خاص بركن الأفعال لا بركن القراءة. فلما كان الأصل في التسامح في ركن القراءة قال العود إليه لا تبطل به الصلاة، هذه الوجهة عند العلماء، لا سيما وأنها أيضا ركن القراءة يسقط وركن الأفعال لا يسقط. ركن القراءة يسقط في حالات وركن الأفعال لا يسقط بحال، والدلالة على ذلك شطار ما هو، أنا لا أحب النوم، ما هو، ما الدلالة على ما قلت أنا في التقسيم بين والتفريق بين ركن الأفعال وركن الأقوال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جهد، إيش قلت؟ حديث المسيء، أين الشاهد؟ ممتازة، أين الشاهد؟ محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يستطع فقال له قلت سبحان الله الحمد لله، لابد يظهر أين الشاهد. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا أبعد ما يكون، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تفهم السؤال. قلت هو قال المصنف قال بأنه إذا ركع فراجع فكبر التكبيرات التي نسيها، طيب فكبر التكبيرات التي نسيها فتبطل الصلاة. قالوا فإن قرأ فتوقف عن القراءة ورجع للتكبيرات التي نسيها لم تبطل الصلاة. فلو نظرنا لقولهم لو ركع فرفع من أجل التكبيرات تبطل صلاته، قلنا لأن الركوع ركن وهذه التكبيرات سنة، فترك الركن إلى سنة، قلنا هذا نفس العلة متواردة، القراءة الفاتحة ركن تركها لسنة، فأبطلت هنا ولم تبطل هنا. فأردت أن أجيب عنهم بأن هناك فارق بين الركن القولي والركن الفعلي فقط، ثم وضحت أنا ذلك وقلت والركن القولي قد يسقط والركن الفعلي لا يسقط، وأنتم ما شاء الله أخواتنا بالله قلت لكم الدليل الذي ذهب يمينا والذي ذهب شمالا والذي ذهب فوقا وتحتا، وما أرى شيئا، يعني لم تفهم السؤال. الآن فهمت السؤال أم لم تفهم؟ وأم مريم أيضا قالت أين السؤال، السؤال جائك الآن، هو الآن الركن الفعلي لا يجبر السهو، لا يجبر التقصدين، لا يجبر السجود، نعم هذا صحيح، خلاص صايب بصله رجل متضلع المجموع وبارع، يعني الإجابة عند صايب، إذا فسرها أكثر صايب، إجابتك هي السديدة طبعا، ماذا أفعل؟ المفروض أنا يعني تدعو لنا في المجموع يا صايب، نعم هذا صحيح. الآن أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أما أسقط هنا قراءة الفاتحة، أما سقطت هنا بأنه أدركه ركعا، الحمد لله أنك فهمت وأخذت حول الفهم. فإذا إذا الإجابة كما قال صايب والصحيح حفظك ربي، أنت يعني كما أنك أشوف سأقول لك شيئا، يعني كلما أرى الاسم وأرى الإجابات السديدة يعني تأخذني لوعة، يعلم الله في قلبي، ولكن أيضا أسعد بذلك ولله الحمد والمنة، لأنه فوارس الميدان أيضا من مسجد سلمان الفارسي الحمد لله يظهرون الآن، نفع الله بكم جميعا، أبو الوليد أيضا معنا بفضل الله جل في علاه. أسأل الله أن ينفعكم وينفع بكم وأن يعلمنا وإياكم أن يجعل هذا ابتغاء وجهه الكريم. الآن الحمد لله الآن قلت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركعة فأدرك الركعة فأسقط. فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الركن القول وقع سقط وصحت الصلاة من غيره، وليس كذلك في الركوع ولا في غيره. فلما تم الفارق تم الفارق جاء الحكم مفارقا، لما تم الفارق افترق الحكم ولا، وهذا يعني ظاهر. إذن إذا رجع بعد الركوع بطلت الصلاة لأنه رجع من ركن إلى سنة. وأما في القراءة لما كان فيها التسامح كان فيه التسامح في هذا الباب. قال ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، بكمالها قاف وبكمالها اقتربت الساعة. ولأن هذا جاء عن السلام كما رواه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، قال كان يقرأ قاف والقرآن المجيد، وكان يقرأ واقتربت الساعة وانشق القمر، واقتربت الساعة وانشق القمر. وثبت أيضا أنه قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى، وأيضا قول الله في أيضا يقرأ في سورة هل أتاك حديث الغاشية، وكان هو الأكثر هنا سبح وهل أتاك حديث الغاشية. وهذا ليس واجبا بالإجماع، ليس واجبا، ولكنها سنة وتكون جهرا بالإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ويسن بعدهما كما قال المصنف، ويسن بعدهما خطبتان اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين، فإنهم خطبوا بعدها، والمعتمد التكرار هنا القياس على الجمعة. يسن بعدهما خطبتان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. طبعا الاقتداء هنا لما يعني نقول المعتمد القياس، لأن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف، الحديث الذي ورد في ذلك نستأنس به، والقياس على الجمعة لأنه أقرب ما تكون الجمعة، ركعتان وركعتان وجهرا بجهر. والحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وهذا في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعن ابن عمر رضي الله عنه وعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. طبعا الذي أحدث الخطبة بعدها هو من؟ قيل معاوية وقيل عثمان، أيضا ورد قيل في عثمان وقيل معاوية وقيل هو من الذي كان على المدينة عامل المعاوية؟ مروان لا مروان، وقيل مروان هو الذي أحدث ذلك عندما قال أن مسلم ما كان يفعل ذلك، فقال قد مضى ما تعلم فاشتد عليه. ولذلك أبو سعيد الخدري قال أما هذا الشاب فقد قضى ما عليه، أما هذا الشاب فقد قضى ما عليه، عندما قال له أنه يعني خطب قبل الصلاة. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أولا ويخطب بعدها. وأما الخطبة أن تكون الخطبة كما قلنا هيئة الخطبة على خطبتين، فهذا ورد عن ابن عباس، وأن كان السند ضعيف لكن القياس على الجمعة هو المعتمد في ذلك. وأركانهما أركان الركعتين، وأركانهما انتهيت، وأركانهما كهي في الجمعة، وأركانهما كهي في الجمعة. وأما القيام فلا يجب لأن الأصل فيها أنها سنة وليست فرضا. لا السنة خطبتين، وقلت ذلك يا حاتم، يمكن أنت ما سمعت، الآن أنت خست الحبوب فكن معها. نعم السنة ركعتين، هذه السنة خطبتين كخطبة الجمعة، وأركانهما أيضا كخطبة الجمعة، لكن القيام فيها ليس واجبا. وفي الخطبة يعلمهم ويعلمهم في الفطر الفطرة، وفي الأضحى الأضحية، يذكر أحكام الأضحية ويذكر أحكام الفطرة، ويفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات ولا أن. وهذا كان عند كثير من التابعين، وقد رأوا ذلك مرفوعا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: من السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات، وسبعا حين يقوم ثم يدعو، ويكبر ما بعد ما بدا له، ويكبر بعده ما بدا ما بدا له. وهذا رواه البيهقي في السنة الكبرى، وفيه سنتان: السنة الأولى وهو كما قلنا على خطبتين، أنها على خطبتين، والثانية التكبيرات، ابتداء التكبيرات فيها. ولذلك الخطبة هنا فيها شبه من صلاة العيد بالتكبيرات، فصلاة العيد التكبيرة الأولى فيها سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. ويندب أو يندب الغسل، ويندب الغسل كالجمعة. أنت هنا الآن لابد أن تعلم أن هناك مسألة أصولية قوية جدا مطبقة أمامكم الآن، ما هي؟ هناك ويندب الغسل، طبعا كالجمعة يندب الغسل، وأيضا كعرفة وغيره. هنا نجد مسألة أصولية مهمة جدا مطبقة في هذا الباب. ما هي المسألة الأصولية هنا؟ ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب ممتاز، ممتازة جدا. ومريا قاتل الوسائل أحكام المقاصد، وقالت أيضا ممتازة ممتازة. الشرع لا يفرق بين متماثلين، ممتازة ممتازة. لكن لا مش ممكن كده بقى، صعيب خلاص، صعيب يكسر الحدود الآن. أين هو؟ قال ذلك؟ ده لازم يدعي سلمان الفارسي دعاء. شوفه نعم خلاص أصاب صعيب. لا قياس في العبادات. نعم يعني سبحان الله، هذا الذي يريد. شوف خلاص هو التفكير واحد خلاص. نعم يعني هو كل ما أتوا به ماريا وجهاد كلها جيد، لكن وحياته أيضا مشاكل تجري بالتدريس، لكن هو حق الذي يراد به هو القياس في العبادات. قاسوا العيدين على الجمعة في الخطبة وفي الهيئة وفي غيرها، ذلك قال يندب كالجمعة، يندب الغسل كالجمعة. ماذا أقول يا صهيب؟ الحمد لله يعني هو يسعدني. جيد، الحق بأنه يندب نعم الغسل كالجمعة، فغسل الجمعة للاجتماع، والعيد أيضا فيه الاجتماع، لذلك قال يندبه. وأنت تدعو لي، وطبعا صايب أنا عشان سامحني لو قلت ذلك عنك، يعني لأنك صايب كان يشتكي لي أنه يعني تدغدغ من قلة المجالس، لكنه الحمد لله يعني التفريج جاء، والحمد لله نحن نلتقي، ولو تباعدت الأبدان يعني، وحتى لو كنا على مشارف الموت الله تعالى يعني جعلنا نلتقي، مهما حدثت الفرقة فالله تعالى جعلنا نلتقي الآن، ونحن ندرس وبيننا الحوار والنقاش كما هو بفضل الله جل في علاه، فذلك فضل الله الحمد لله والشكر لله. ونسأل الله أن يديم علينا هذا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس. لكن هنا عشان بس الإخوة تصدق أن الإخوة في سلمان الفارسي كانوا فوارس أيضا بفضل الله جل في علاه، وهم بلغوا مبلغا ومرتقا، يعني باقي الإخوة ليتهم أيضا يظهرون في هذا الباب، نحمد الله على ذلك. المهم بأن المسألة هنا مسألة القياس، قياس العيدين على الجمعة، دل ذلك على أن الشافعية يخالفون الأحناف يطبقون هذه القاعدة المهمة جدا، والقياس في العبادات، وأن القياس في العبادات وارد وموجود، ومع أن العبادات توقيفية، لكن هل فيها؟ نعم فيها قياس، لأن الشرع يتفرق بين متماثلين. وهذا قاله جهاد عموما، وما رضيت أن نقف عنده عشان أقول الإجابة السديدة، لأن هذه مطاطة، أنا أريد أن تكون الإجابة فيها إيش؟ فيها ظهور لما يريد. ولذلك جهاد أيضا قالت الشرع يفرق بين المتمثلين، وصاحب تعالى الذي قال كلاما صحيحا بأنه قال القياس في العبادات، وهذا الصحيح في هذا الباب. ويندب الغسل كالجمعة، ويدخل وقته بنصف الليل، يعني يدخل وقت العيد بنصف الليل، هذا مخالف لمسألة الجمعة، هنا في مفارقة الآن. لما؟ لأنه من أذان الصبح وبعدها يبدأ الذهاب إلى العيد كما في الأذان للصبح يدخل بنصف الليل. وفي قول يدخل وقت الغسل في بالفجر بطلوع الفجر. طبعا هذا أيضا إتماما للقياس على الجمعة، لكن هناك مفارقة، لأن الجمعة وقتها من زوال الشمس، والعيد وقته من طلوع الشمس حتى ارتفع قيد الرمح إلى زوال الشمس. هذه المفارقة لما كانت المفارقة أيضا افترق في ذلك، فوقت الغسل يكون من منتصف الليل. والتطيب والتزين كالجمعة وفعلها بالمسجد أفضل، قلنا أنه تصح فرادة. والتطيب والتزين كالجمعة وفعلها بالمسجد أفضل، أي عند اتساعه لأنه أفضل. وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء لضيق مسجده. صراحة هذا القول هو المعتمد وهو ضعيف، هذا القول عندنا هو المعتمد في المذهب وهو ضعيف، والسنة أن يكون في الخلاء. ولذلك قال وقيل بالصحراء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنا ماذا أفعل؟ يعني أرى التصريح هنا الآن أم التكلف في النظر؟ فالمعتمد عندنا ضعيف والثاني هو الصحيح. فقد ورد عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر، فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلي فيه الفطر والأضحى، ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة قم فأخبر الناس ما أخبرتني. فقال عبد الله بن عامر إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب، فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم، ثم قام على المنبر فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم. وهذا واضح جدا في السنية الآن. لا والحق الحق المسألة ظاهرة، لأن هذه مسألة خلافية في مدرستي الأصول. فلذلك لما أنا أقول في مسألة أسرية مهمة، هي المسألة أهم مسائل المسؤولية الأسرية في الباب، فأنت لابد تكون واحد مثلك أنت حاتم لا يعارض بمثل هذا. لأن لما أقول في مسألة أصولية فيكون هي أهم المسائل الأصولية بتكلم فيها، وهذه مسألة أصولية فارقة بين مدرستي الأصول، مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف. مدرسة الأحناف تقول بأنه لا قياس في العبادات كلية، والمدرسة الشافعية تبين أن هناك قياس في العبادات، فكانت هي أهم مسائل الأصول. قد يكون الحديث يعني يتضمن فوائد كثيرة جدا جمة، وأنا أقول أهم الفوائد كذا، فلا بد أن تفهم ما أريد. هذه مسألة، هذا الذي نريد أن نوضحه، ومع ذلك لم أخطئ الآخرين. يعني عامه عمر بن الخطاب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم، وأن المسجد كان لا يسعهم. قال فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق. إذا الصلاة هنا هو يقول أريد ألا أسمع هذا لهذا سألت، أو أريد أن أسمع هذا فلهذا سألت، يعني لعله خطأ في هذا، هو أراد أن ما أدري. صحح كلامك، تريد أن تسمع أو لا تريد أن تسمع، جزيت الجنة. عامة أقول هنا عمر بن الخطاب بيّن لنا السنة في هذا بأنه لما صلى بهم في المطر كان أرفق بهم، وكان الأصل هو الصلاة في الصحراء، الصلاة في الخلاء. ولذلك كان نسلم كان حديث المعطية ظاهر جدا أن هذه كانت عادة نسلم. قالت كنا نخرج الحيض وذوات الخدور، قال كنا نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعاة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر أو قال وأمرنا أن يعتزل الحيض المصلى. إذا كنت تريد أن تسمع هذا فقد سمعته، الحمد لله أنك سمعته. ولذلك أنا أريدك يا حاتم تدقق النظر على المراد، أكيد السؤال له مرامي، فلابد أن تعمد إلى ما تريد، الخصوصية تجعلك ترتقي أكثر وأنت من أهلها. ف... فقال وقيل بالصحراء يعني تأسيا بالرسول. وهذا الثاني هو الصحيح والمعتمد ضعيف إلا لعذر أي كمطر وغير لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم كما قلنا في المسجد يوم عيد لأجل المطر. وهذا جاء رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. جيل التمكين أنت يعني ما أدري في بعض الدروس أنت يعني تغيبت عنها كثيرا. قلت لك السنة أن يخطب خطبتين قياسا على الجمعة وورد حديث عن ابن عباس وكانت فيها بعض الضعف لكن استند فيها مع القياس. واعلم أنه يستثنى من ذلك مسجد مكة فالسنة أن يصلى فيها أن يصلى في المسجد لرحابته ولأنه يسع المصلين ولشرف مسجد مكة. نعم الحمد لله حاتم قال أقر وقال صوت ممتاز لكنه طبعا قال السؤال يمر علينا كالبرق كالمصريين ماذا نفعل. سأحاول التباطؤ يا شيخ حاتم. جيل التمكين نعم أنا فقط أحاول أن يعني أركز مع إخوتي الذين لهم الحرص وأرى فيهم طلب العلم يعني ألا يعتادوا على التأخر والتقاعس. هذا قتال ولا أريد منكم أحد أن يكون كذلك. أنتم أمارد أفاضل فلابد من الحرص لو على أي شيء. يعلم الله أقسم بالله أنا سأذكر ذلك لفضل الله. أنا جيت وأنا لا أستطيع أن أقوم يعني أنا أصلا في دوار يعني يصيبني الآن من الأذن الوسطى بسبب التهاب شديد في الجيوب الأنفية. الأذن الوسطى تجعلني لا أتزن ومع ذلك يعني قبل أن أجلس نحمد الله على ذلك خلاص ما أشعر بشيء. فأنا أريد أن الإخوة جزاهم الله خيرا قدر الإمكان يكونوا أحرص الناس على هذه المجالس. طيب قال ويستخلف من يصلي بالضعفة وهذا نقف عنده. لو في أي سؤال تفضلوا. لا أنت غانم عذرك عندنا مقدم والله أنا يعني بعد ما علمت كيف تسمع وكيف حرصك أنت عذرك مقدم ولا أستطيع أن أعاودك وإلا فقد تغيبت أنت أكثر من يوم وما عودتك. هذا فضلك يا بشار استغفر الله. أنتم إخوتي وأنتم حقا تاج رأسي لذلك أنا أعاود لإخوتي الأفاضل فقط نصيحة لعل الله يجعلنا جميعا يعني مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وائل هذا حفظك رب يا وائل أنت تذكرنا بالأيام الخوالي كنا نجلس سويا عند الشيخ محمد كفانا فخرا بهذا جزاكم الله خيرا وفيك بارك أحسن الله عليك يا غانم. طيب أي سؤال حتى ننتقل بعد ذلك إلى كتاب سنن أبي داود. ثلاثة أو أربعة. أنا سأقول لك بس نشوف الأسئلة. ماشي. نحمد الله على كل حال. أنا أصلا أيضا اضطراب السيارة أخذتني. ما هو وبعدين التهاب شديد. أنا تعرف إيش اللي بيحدث معي؟ يعني أنا خلاص ما أستطيع أقوم حتى. لا أتزن. الحمد لله على كل حال. استغفر الله. أنا والله العظيم أوقفت قلبي يا غانم والله أوقفت قلبي، يعني ما أدري، تعرف يعني أنا لولا ثقتي في ربي أنه سيخلف عليك فوقها أضعافا مضاعفة، أنا والله كدت أموت كمدا بهذا. ورب العزة أوقفت قلبي يعني رفقا ورحمة، لكن أنا سأقول لك شيء، أنا أعلم ذلك، أعلم أن الله الذي في علاه يتكفل بطالب العلم. أنا كنت أنام في الشارع، ما أنام يعني، أنا كان اللي يمر علي يقول لي طيب أنت تقرأ المعوذات لأن في عقارب وحيات ممكن تمر من هذه الحديقة. فطبعا أنا قلت عقارب وحيات، لا الشجاعة ليست عندي الآن، فكنت طول الليل أمشي في الشوارع أو ذكرا وابتهالا. فأنا أعرف أن الله لا يضيع مثلك، يعني أنا والله أخذت قلبي بما كتبت. ربي يرفع مقامك ويحسن إليك ويشكر لك، أسأل الله جل في علاه أن يبارك لك في رزقك، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم، وأن يجعلك من علماء الأمة المعتبرين، وأن ينفع بك الأمة الإسلامية، وأن يعني يجعلك ممن أخلص لله عطاء وحرصا وطلبا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا قل يعني ماذا أفعل؟ أمين أمين يا رب العالمين، اللهم وسع عليه يا رب العالمين، أمين. جزاك الله خيرا أن دعوت له. شيخ محمد صديق أين الكتب يا شيخ محمد؟ أنا لن أفوتك، فأين الكتب يا شيخ محمد؟ نعم باع رخيص بالغالي، ممتاز ممتاز يا شيخ محمد، وفقت لما قلت. والله ولا الإخوة شيخ، الواحد والله العظيم ينظر بنفسي بعين الصغار، ورب العزة هؤلاء جبال، أنا أتكلم عن نفسي والله أنظر إليهم بعين الصغار ورب العزة. نعم نعم، لا لا لا، في هناك عوارض كثيرة أيضا أكثر من ذلك، هؤلاء أماجد والله، لعل الله هؤلاء يكون يتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم، يغرس الله لهذا الدين غرسا. الله ينصر بهم الدين يا رب، الله ينصر بهم الدين.